بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع البحث في الصحيح بلا عام، هل أسماء والألفاظ الشرعية موضوعة من قبل الشارع للحقائق الصحيحة شرعا أم للحقائق الأعم الصحيحة ضمن الباطل؟ للبحث تقدم في معنى الصحة ومعنى الفساد شيء، ومدار البحث وين؟ الآن نبحث في ثمرة هذا البحث والنتيجة التي ترتب على البحث في التحريف وفي الأعم. جماعة من الأصوليين يقولون الشارع عندما أراد أن يسمي الأركان المخصوصة يسميها صلاة. إذن الشارع المقدس لاحظ الصلاة الصحيحة فقط التي تعملت الأجزاء وتامة الشرائع وسماها صلاة، بحيث إذا صار فرد ركن زائد أو صار فرد ركن ناقص أو كان فرد شرط زائد أو فرد شرط ناقص عند الشارع لا تسمى صلاة، خارج عن موضوع البحث. فإذا الشارع المقدس عندما أراد أن يسمي الأركان المخصوصة الصلاة يسميها صلاة، لاحظ الأركان التي تمت جميع أجزائها وتمت جميع شرائط. هذا من مبنى من مباني الأصوليين في هذا المجال، اللي يقولون عن الضرب في الألفاظ الشرعية الصحيح فقط، أما الفاسد فلا، اللي يصطلح عليه بالصحيح يسموه الصحيح، يعني القائل بأن الألفاظ الشرعية موضوع للحقائق الصحيحة فقط. جماعة من الأصوليين ومنهم المصنف صاحب الكتاب مبنى من غزة يقول الشارع المقدس عندما أراد أن يضع نفس الصلاة على الأركان المخصوصة بالنسبة له مهم سواء كانت الصلاة كاملة الأجزاء والشرائط أو صارت شويتين نقيصة أو شوية زيادة، مو مشكلة، سواء كانت الصلاة صحيحة يعني تامة الأجزاء والشرائع أو فاسدة عند الشارع تسمى صلاة. إن هذا يصطلح عليه بالأعمي، أعمي يعني أنه يقول ألفاظ الصلاة يعني الألفاظ الشرعية موضوعة للحقائق الأعمي الصحيحة. محل البحث يظهر في النتيجة. النتيجة شنو؟ احنا اذا قلنا ان الفاظ الشارع موضوعة للصحيح فقط، ففي موارد الشك في جزء او في شرط من اجزاء وشرائط الحقائق الشرعية العبادات مثلا، يجب التمسك اما بالاحتياط الشرعي او بالبراءة الشرعية. أما إذا قلنا بأن الألفاظ الشرعية موضوعة للأعم من الصحيح ومن الفاسد، فعند الشك نتمسك بالإطلاق. شلون؟ تسبب المحل البحث. إذا المولى قال لعبده اعتق رقبتك، فإذا المولى قال لعبده اعتق رقبتك، هنا إذا قلنا بالوضع الصحيح النتيجة تختلف فيما إذا قلنا بأن الوضع للعام. شلون؟ المولى قال لك اعتق رقبتك، أنت من رحت اشتريت لك فرد عبد وأعتقته في سبيل الله. هنا لما أعتقد هذا العبد تشوف بأن المولى احتمالا أراد منك العبد أي المؤمن ليطلق العبد، يعني كأن المولى قال لك اعتق رقبة مؤمنة، وما قال اعتق رقبة مؤمنة، قال فقط اعتق رقبة فقط. فأنت تحتمل أن المولى يريد منك الرقبة المؤمنة، لكن بما أن مبناك أن الألفاظ الشرعية موضوعة للصحيح والفاسد، هنا تقدر تتمسك بإطلاق اعتق رقبة ويسقط عنك التكليف، تقدر تعتق رقبة سواء مؤمنة أو لا. ليش؟ لأنه المولى أكثر من هاي الكلمتين ما قال، قال فقط اعتق رقبة، قال مؤمنة؟ لا. قال كافرة؟ لا. فأنت تحسن بأن مضافا على الرقبة، على أصل الرقبة، أكو فرد قيد زائد، فرد شرط زائد، فرد جزء زائد على أصل الرقبة، شنو هو؟ الإيمان. صحيح؟ تحتمل أن يكون مراد المولى مو فقط الرقبة، الرقبة زائدا الإيمان. هو المولى ما قال لك إيمان، بس قال لك اعتق رقبة. أنت تحتمل وجود قيد زائد اللي هو الإيمان. فإذا كان مبناك بحصول الألفاظ الشرعية موضوعة للصحيح والفاسد، سواء كان المولى يريد منك الرقبة فقط أو يريد منك الرقبة المؤمنة أيضا، إذا كان المولى يريد منك الرقبة المؤمنة أيضا معناته إذا أعتقت رقبة كافرة أنت فلتت التكليف؟ لا. صحيح؟ معناته إذا كانت الرقبة كافرة معناته شنو الأتق مالك؟ باطل. أما إذا كانت الرقبة مؤمنة شنو يكون الأتق مالك؟ صحيح. فإذا كان مبناك بالأعم، ألفاظ الشارع موضوع على الأعم من الصحيح والفاسد، هنا أنت تروح تعتق أصل الرقبة، لأن إذا كان كافرة مشمول في الرقبة، إذا كان مؤمنة أيضا مشمول في الرقبة. بناء على هذا تتمسك بإطلاق اعتق رقبة وتعتق مطلق الرقبة الكافرة أو المؤمنة. هذا إذا صار مبناك الوضع للعمل. أما إذا صار مبناك الوضع للصحيح فقط، فهنا المولى لما قلت اعتق رقبة أنت ما تدري المولى أراد منك الإيمان أم لا، يعني أراد الرقبة المؤمنة لو أراد مطلق الرقبة. إذا كانت الألفاظ موضوعة للعتق الصحيح فقط، فأنت قدر إمكانك لازم تحرص أن العتق مالك وقع صحيحا، لا تروح تعتق مطلق الرقبة اللي يحتمل فيها أن يكون رقبة كافرة فاسدة. فشو تسوي هنا؟ تحتاط. تحتاط تسوي؟ تعتق الرقبة. هذا إذا صار مبناك الصحيح. بالنسبة للصحيح أكو مثال آخر المصنف يضربه، يقول إن المولى قال تيمموا بالصعيد، تيمموا صعيدا طيبا. إحنا في اللغة ندري كلمة صعيد موضوعة للتراب الخالص، هذا ما عدف فيه. فإذا الصعيد موضوع وين؟ موضوع على نحو المبنى الصحيحي، يعني شنو فقط؟ التراب الخالص. فجنابك تحتمل أن مراد المولى من الصحيح احتمالا الصخر، تحتمل لما تحتمل صحيح. فإذا كنت تحتمل ما تقدر تروح تتيمم على الصخر، لأنه المولى ما قال تيمم على الصخر، قال تيمم على الصحيح، والصحيح حقيقة وين؟ في التراب الخالص. فتكتفي بهذا المقدار من التيمم وتترك التيمم على الصخر، لأن احتمالا أن يكون التيمم على الصخر تيمم فاسد، وانت موضوعك وين؟ في التيمم الصحيح. الصحيح وين؟ فقط في التراب الخالص. فبناء على هذا اذا كان الوضع للاعم نتمسك بالاطلاق دائما، اذا كان الوضع للصحيح نتمسك اما بالبرائات او نتمسك بالاحتلال. الاصوليين مختلفين في المباني ذلك، يعني اذا كان شك في اصل التكليف اقل اكثر ارتباطي نتمسك بالاحتلال، إذا كان استقلالي نتمسك بالبراءة. حتى تفصيل العلاقة بعدين هما في نيجي إن شاء الله. فإذا الأنصار الشرعية إذا قلنا أنها موضوعة للصحيح دائما نتمسك بالاحتياط أو الضرر بالفتوى، إذا كانت موضوعة للعام نتمسك دائما بالإصلاح. خلينا نقرأ هذا المطلب بعدين نطبق على مسألة شرعية. الثالثة فقط من الكاتب المقدمة الثالثة أن ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالعام فيه هي هي صحة رجوع القائل بالوضع للعام الذي يسمى بالأعم اصطلاحا يسمى عمي يرجع من هذا الأعم يرجع إلى أقالة الإطلاق شرطت عند الشك دون القائل بالوضع الصحيح المسمى بالصحيح فإن القائل بالصحيح لا يصح له الرجوع إلى أقالة الإطلاق لك وإنما يجب عليه الرجوع على الاحتياط حتى يتيقن من صحة العمل. توضيح ذلك يعني ذلك أن المولى مصنف في كل مكان أن المولى إذا أمرنا بإيجاد شيء وشككنا في حصول امتثاله امتثال هذا الشيء بالإتيان بمصداق خارجي له فله صورتان. إذا المولى قال لك قيلي وفي الواقع الخارجي أكو صورتين للصلاة، صورة صورة بها الحمد وصورة الإخلاص صورة التوحيد صحيح؟ ثلاث صلاة أخرى نسيت فيها سورة السنة فإن أنا أتبوك ذاكم بالصلاة هاي صلاة وهاي صلاة العمل شو هنا؟ تحكم بأن صلاة الفاقدة بالسورة باطلة أم صحيحة؟ نصلي في ذي إذا كان لبناء في العام سمينه صلاة إذا كان لبناء في الصحيح يسميها بالصلاة فله صورتان يختلف الحكم في الأخرين الصورتين. أولا أن يعلم صدق عنوان المأمور به المأمور به شنو كان في مثال من اللي احنا ضربنا اعتق رقبه شنو المأمور به الرقبه اعتقها هذا المأمور به على ذلك المصداق اللي هو زيد كان عبدا واعتقته ولكن يحتمل دخل قيد زائد في غرض المولى اللي هو الايمان في الرقبه غيرين متوتر في ذلك المصداق اللي اعتقته اللي هو زيد زيد كان كافر مثلا كما اذا امر المولى بعتق رقبه أطلق العبادات اعتق رقبة فإنه يعلم بصدق عنوان المأمور به إذا أعتقت الرقبة الكافرة إن المأمور به من هو الرقبة الرقبة أعم من الكافرة ومن المؤمن فإنت حتى لو أعتقت رقبة كافرة قد امتثلت المأمور به ولكن يشك أو يشك المكلف في دخل وصف الإيمان في غرض المولى من الرقبة يعني يريد منك مو مطلق الرقبة حتى لو كانت كافرة ومن خصوص الرقبة المؤمنة فيحتمل أن يكون قيدا للمأمور به هو الإمام فإن المولى أطلق العبارة ولكن مراجع الرقبة المؤمنة فقط. القاعدة في مثل هذا شو هو الرجوع إلى أطارة الإطلاق شو هو الإطلاق اعتق رقبة اعتق رقبة مطلق ما حددت الكافرة ولا حددت المؤمنة فإنت إذا كان لبنا في الوضع إلى أن تتنفس بأطارة الإطلاق في نفي اعتبار القيد المحتمل اللي هو الايمان المحتمل اعتباره فلا يجب تحصيل الايمان في الرقبه المؤمنه وانما تعتق مطلق الرقبه سواء كانت كافره او مؤمنه بل يجب الاكتفاء في الامتثال في طاعه امر المولى بالمصداق المشكوك من هو الرقبه الكافره اللي يشك ان المولى يريد او يريد فيلتفت في المثال لو اعتق رقبه كافره اللي هذا يسميه الاصوليين الشك في الاشتغال الشك في الاشتغال مجرى أصالة البراءة عن الزائر. اثنين هذا فيما إذا كان الوضع صحيح أن يشك العبد في صدق نفس عنوان المأمور به على ذلك المصداق الخارجي فإذا أنه يقول لك تيمم بالصعيد الصعيد حقيقة التراب الخارجي فنجد الاستعصال الصعيد يطلق على الصخور لم يطلق فهنا من الشك في الامتثال في الاشتغال بل الشك في الامتثال خارج شلون؟ لأنه الصعيد يعني تراب خارج أما أنت ما تدري العرب والمراد القرآن يمكن أن الصعيد يعني الصخور أيضا أم لا؟ فهنا شك في الصدق صدق الصعيد هل يصح على الصخور أم لا يصح؟ هنا مشكوك هذا مشكوك هناك في الرقبة تعلم الرقبة يعني شنو يعني العرب لكن في الخارج إلى مستقبل أما هنا في أصل الصدق أخذ سمة لفظ الصعيد على الصخور تشمل أم لا تشمل فرق بين الأمرين كما إذا أمر المولى بالتيمم بالصعيد ذلك تيممه صعيدا طيبا ولا ندري ان ما على التراب اللي هي الاراضي التخريب هل يسمى صعيدا في اللغه او لا؟ فيكون شكنا في صدق الصعيد على الصخور على غير التراب. وفي مثل هذا المورد لا يصح الرجوع الى اصاله الاطلاق. ليش؟ لادخال المصداق المشكوك في عنوان المامور به اللي هو التيمم بالصعيد ليكتفى به في مقام الامتثال واطاعه امر المولى. بل عشان نسوي لابد من الرجوع الى الاصول العمليه. شنو هو؟ الاختلاف او البراءه حسب الاختلاف في المباني. طيب مثال واضح لهذا، الى المولى جل تكرم العلماء صحيح؟ واخي في العلماء 100 نفر هذول كلهم راح يتاكلموا. زيد من الناس نجد اصلا هذا عامل ومعامل مجهول. يجوز لك ان تتمسك بعموم اكرم العلماء وتروح تخدم فيه؟ لا. ليش؟ لانه صدق العالم لا يدري انه هذا من مصادق العالم ولا من مصادق العالم. انت تدري شلون؟ فاذا ما كان المصداق مشكوك الانطباق على الانطباق لا يجوز حتى تمسك فيه، لتمويل الشبهه المصداقيه. الشبهه المصداقيه لا يمكن التمسك بعموم في الشبهه المصداقيه. ليش يعني زيد اذا كان مجهول حاله بل بانه عالم او جاهل شلون تتمسك باكرم العلماء وتروح؟ فكر من المولى اكثر من العلماء ما قال، قال اكرم العلماء يعني منو؟ يعني الذي تيقنت بانه عالم. اما اللي مشكوك لا يجوز ان تروح وتتمسك. هنا المولى لما قال تيمم بالصعيد المصداق المتيقن من الصعيد التراب. اما الطعم ما تدري اصلا هذا في اللغه يسمى صعيد ام لا يسمى صعيد، شلون تروح تتكلم فيه؟ فتيمم مفهوم يعتبر باطل. لذلك شنو لازم تسوي؟ تتمسك بالاحتياط. شنو الاحتياط؟ ان تعمل فقط في الصعيد. ومن هذا البيان تظهر ثمرة النزاع في المقام بين الصحيح والعمي الذي نحن فيه. النزاع اللي ذكر المصنف فإنه في كرب الأمر بالصلاة عندما المولى يقول لك صلوا، والشك في أن سورة مثل سورة الحمد مثلا جزء من الصلاة أم لا؟ بل لا تصلي، لكن أنت تشوف سورة الحمد أيضا جزء من أجزاء الصلاة أم مو جزء؟ لا. أما إن قلنا تظهر الثمرة الشرعية هنا، إن قلنا أن الصلاة اسم للعمل الصحيح على الفاسدة، يعني شنو؟ العمل الواجب في السورة وفاسدة في السورة. مرة تدري السورة واجبة تروح تصلي مع السورة، مرة تنسى السورة. فالصلاة تسمية، فرق تسمية مع السورة، فرق تسمية بدون السورة. إذا بديت نوضع موضوع للعام، الصلاة إذا كان فيها سورة تسمى صلاة، إذا كان ما فيها سورة شو تسمى؟ صلاة. أما إذا بديت نوضع للصحيح شنو؟ الصلاة الواجبة للسورة فقط تسمى صلاة، أما ذيك اللي ما فيها سورة لا تسمى صلاة. كانت المسألة من بعد الصورة الأولى، يعني شنو؟ يعني التمسك بالإطلاق أقل الصلاة، فصلاتك سواء كانت مع السورة أو بدون سورة في صلاتك صحيح. لا يجب عليك إعادة ولا تصلي، لأنه بناء على هذا القول يعني بالعام يعلن بصدق عنوان الصلاة على المصداق الفاسد للسورة أيضا. وإنما الشك في شنو؟ في اعتبار قيد زائد على المسمى، مسمى الصلاة هي الأركان المخصوصة. الشك في أن السورة جزء أم مو جزء؟ للتفكير شلون؟ لذلك يتمسك بالاطلاق. ويتمسك حينئذ باطلاق كلام المولى في اقل الصلاه في نفي اعتبار القليل اللي هو السوره. وهو كون السوره جزءا من الصلاه ويجوز الاكتفاء في الانتظار بطاقه السوره. والصلاه تعتبر صحيحه. اما اذا قلت الوضع للصحيح وان قلنا ان الصلاه اسم للصحيحه فقط يعني واجبه السوره فقط. كانت المسألة من باب الصورة الثانية، يعني شنو؟ يعني الشك في الانتفاض، لأنه عند الشك في اعتبار الصورة يشك في صدق عنوان الصلاة المأمور به اللي هي الصلاة عن الصلاة على المصداق الفاقد للصورة، ما يدري أصلا هذه الصلاة اللي ما كان بها صورة تسمى صلاة وما تسمى صلاة، شك، عندك شك، العنوان المأمور به اللي هو الصلاة هو الصحيح، يعني شنو الصحيح؟ الصلاة الواردة للصورة، والصحيح يعني صلاة الواردة للصورة هو عنوان المأمور به اللي هو الصلاة. فما ليس بصحيح يعني الباقي بالصوره ليس بصلاه. والمولى هنا دلت اقل الصلاه فانت لازم تحتاط وتاتي بالصلاه مع السوره. فالفاقد بجزء المشكوك اللي هو الصوره كما يشك في صحته يشك في صدق عنوان المامور به اللي هو الصلاه على الباقي بالصوره. فلا يصح الرجوع الى اصاله الاطلاق بنفي اعتبار جزئية الصورة للصلاة حتى يكتفى بفاقد بالصلاة داخلة الجزء من الصورة في مقام الامتثال، بل لا بد من الرجوع إلى أصالة الاحتياط أو أصالة البرائة على خلاف بين العلماء في مثله سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. فإذا إما نتلفت إلى جهة الوضع للصحيح، إما نتلفت إلى الإحتياط نتلفت البرائة بعد أصالة الإطلاق نتلفت. بعد واضح هذا الكلام. ايه مصنف يقول احنا من اصحاب النظرية الثانية، يعني شنو؟ ان الالفاظ الشرعية موضوعة الى عمل الصحيحة ومن الالفاظ الشرعية. جميل مصنف شنو؟ احنا المولى ابن تيمية اذا قال المولى اشتريت سن تفاح، اشتريت سن تفاح، إذا ما شيء بعد مسمى التفاح هو التفاح المذهل درجة أولى، أعمل التفاح التمين الجديد واللي قسم منه مثلا مضروب أو صار، صحيح؟ المقلص يقول احنا ليش انتخبنا بابن العام؟ يقول بأن التبادر يحصل في الأعم، فإذا أننا قال اشتريت تفاحا أو ائتني بتفاح، أنت راح جبت مثل التفاحة نصفها صحيح نصفها مظلوم، أنت تفكك مثله لا. ليش؟ لأن المراد من التفاح هو مصداق التفاح مسمى التفاح. أما إذا كان مبنى أي وضع موضوع للتفاح لا يجب التفاح لا تفاح لا تفاح التفاح يعني التفاح الصحيح فقط. أما إذا كان مبنى الأعان التفاح الصحيح فعلا جميل من المصنف الأول على مبنى أن الوضع موضوع الألفاظ الشرعية موضوعة للأعان شنو هو؟ التبادر والتبادر الصحيح. الدليل الثاني المصنف يقول عدم صحة السن بالنبي علامة الحقيقة والنجال من ضمن علامة الحقيقة فيه عدم صحة السن. إذن إذا إلى المولى بأنك رح تجيب تفاح وإنت رح تجيب تفاحة نصفها مغروبة ونصفها صحيحة زين، هذا تقدر تقول هذا ليس بتفاح لأنه مغروب يصح أن تسلب عنه اسم التفاح يصح أن لا يصح؟ أكو أحد يشك في عدم الصحة؟ يصح؟ لا يصح. لما راح تجيب لك تفاحة نصفها صحيحة ونصفها فاسدة، أكو شيء ثاني غير التفاح يسموه زي مو تفاح. لا يصح أن تسميها شيئاً آخر. يعني عدم صحة سلب اسم التفاح عن التفاح الموجود. فإذا التبادل وعدم صحة السلب شنو يدلنا على أن الوضع في الألفاظ الشرعية والموضوع لا عمل صحيح. طبعا المطيل أن مبناه الصحيح أن يتمثل بالتبادر وعدم صحة السن. هل يقولون أن التبادر يعثر إلى التفاح السليم والصحة السن هم جاري التفاح معناته أن الشارع له الآخر حقيقة في الأعم مو نجاس وإنما حقيقة في الأعم. هل سأكثر الدليل الثالث كان جيد للمصنف أن يذكر لكن ماذا أتراه راح مبين من الخارج؟ يمكن أن يتوثق بأن الألفاظ الشرعية موضوعة إلى عام بصحة التفسير. شنو صحة التفسير؟ إحنا عندما نريد نقسم الشيء إلى أفراده لابد أن يكون المقسم موجود في كل الأقسام. والمثال السابق اللي سابقاً أن بيناه الإنسان عندما نقسمه إلى ذكر وإلى أنثى صحيح؟ هذا الإنسان اللي يسموه الجامع أو يسموه المقسم عندما يتقسم إلى الذكر وإلى الأنثى يقولون المقسم يجب أن يكون هنف الذكر ويجب أن يكون هنف الأنثى. يعني شنو؟ يعني عندما تقول الإنسان وإما ذكر وإما أنثى معناته الذكر يجب أن يكون إنسانا وذكر، الأنثى تكون إنسانا وذكر. فإذن كلاهما يجب أن يكون الإنسان مع إضافات زائدة. كذلك عندما تقول الكلمة إما اسم وفعل محرف، الاسم لازم يكون فيه كلمة لها صفة الاسمية، أو الفعل يكون كلمة له صفة الفعلية، الحرف كلمة له صفة الحرفية. فإحنا لما نريد نقسم التفاح إلى صحيح وغير صحيح وفاسد، خارج التقسيم صحيح ولا صحيح؟ صحيح؟ ما في إشكال. تقول التفاح على قسمين، تفاح صحيح، تفاح فاسد. هذا معناته أن التفاح اللي هو المقسم هم موجود في القسم الصحيحي وهم موجود في القسم الفاسد. وصحة التقسيم يقتضي أن يكون الوضع في موضع بلا عمل صحيح من الفاسد. لأن إذا كان الفاسد لا يسمى صحيح، لا يسمى تفاح، أصلا من البداية لا يصح التقسيم. أما صحة التقسيم التي تقتضي وجود الجامع في كلا القسمين يكشف لنا ويدل لنا بالكشف العلمي على أن الألفاظ موضوعة ولا عمل صحيح. فلما نجي احنا نقول الصلاة على قسمين، صلاة صحيحة وصلاة باطلة، يعني تكون الصلاة هم موجودة في القسم الصحيح وهم موجودة في القسم الباطل. فإذا كانت الصلاة الباطلة لا تسمى صلاة، التقسيم كان باطل كان موجود. لكن بما أن التقسيم موجود والدليل اقرأ الرسالات العملية يقول صلاته باطلة، صلاته فاسدة، حجه فاسد، صومه صحيح، وعلاقة بالقطاع لم يقسمون، هذا معناته أن الإطار الشرعي أيضا موضوع وين؟ لعمل الصحيح ومن الفاسد. المختار في المسألة إذا عرفنا ما ذكرنا من محل النزاع من المقدمات، فالمختار عندنا هو الوضع الأعم. والدليل أولا السبب مثل ما قلنا، منين؟ عدم صحة السلب عن الفاسد. ثلاثة صحة التقسيم، وهما يعني التبادل وعن صحة السلب أمارتان، يعني علامتان الحقيقة كما تقدم. هنا جماعة يستشكلون قد يتصلون على قول مسلم. اشكالهم شنو؟ يعني هذا اللي يقول المصنف اللي يقول ان الصلاة هل تطلق على واجبة سورة الحمد وهل تطلق على الصلاة الباقية لسورة الحمد؟ الوضع للعمل صحيح. سؤال هذول يقولون الصلاة إنها أفراد متعددة، أجل فرق صلاة أربع ركعات اللي هذه أقطع حد من الصلاة لمن؟ للحاضر المختار. إذا كنت في بلدك أو عندك إقامة في مصر، لأن في مصر صلاة تمام. أما إذا سافرت صلاتك قصر، الغريق صلاتك ركعة، ركعة مريضة، الغريق فقط جنوي بمهور غردانها يريد الموت وأدركه الوقت يريد يصلي غير، فقط يقصد الصلاة ويقصد فيها القربة إلى الله، لا إلا يسجد، لا إلا يركع، لا إلا يقرأ، لم يخلع. فإن الصلاة متطرفة، منها تامة لها أربع خطوات، منها ناقصة إلى جزء ركعتين مثلا، منها ركعة واحدة مثلا، أو منها بلا ركعة، وما أشبه. فالصلاة متفاوتة صحيح. إحنا لما نقول الألفاظ موضوعة للصحيح وللأعم، الشارع استمع لما في كلمات الشارع، إذا أخذ واحد باللغة يريد يخلي درج اسم على درج حقيقة معينة، درج مهندس اخترع له جهاز كل بالتنمية، لابد أن يتصور هذا الجهاز ولا يتصور، لابد أن يتصور وصورة هذا الجهاز لابد أن يكون ثابت ولا هي متغيرة ساعة زيادة ولا عدد هذا ثابت. هذا الجهاز المخصوص اللي جاي يشوفه بعين، هذا أنا أسميه فلان اسم صحيح. أما في الصلاة هذا المعنى الثابت الحقيقة الثابتة مو موجودة. ليش؟ لأن الصلاة إلها أفراد متفاوتة، فرد صلاة أربع ركعات، فرد صلاة ركعتين، فرد صلاة ركعة واحدة، فرد صلاة بلا ركعة أصلا، فلولا ان ما يجي يسمي الاركان الخاصه فلا على يا فلا تسمي على يا وضع يسمي. تفهم شنو هذه الاشكال؟ يقول يعني ترك حقيقه واحده ثابته في كل الحقائق الشرعيه الموجوده، فكيف الواضع يضع هذه الالفاظ بهذه المسميات؟ احنا دائما في تسميه الاشياء ووضع الاسماء على المسميات نحتاج الى شيء، في الواقع نحتاج الى ثلاث اشياء. نحتاج الى المسمى، ونحتاج الى الاسم، ونحتاج الى واضع الاسم. فاذا ولد لك مولود، هذا هنا تريد تسميه انت باسم معين، تسميه مثلا علي، صحيح؟ هنا نحتاج الى ثلاث اشياء. فلد واحد هذا المولود الخارجي طبعا اللي يسميه المسمى، ونحتاج الى وجود الاسم اللي هو علي، ونحتاج الى وجود المسمي اللي هو انت مثلا ابنك تريد تسميه، يعني الواضح. هذا شو وقت يصح لك ان تضع كلمه علي على هذا المولود الخارجي؟ متى ما كان موجود امامك وانت قاعد تشوفه، صحيح؟ حقيقه ثابته في الخارج مستقره على حاله واحده. فهنا نقول له ان هذا المسمى هذا المولود الخارجي اسميه. اما اذا كان هذا المولود الخارجي ثلث شيء ثاني، ثلث شيء قلق، ساعه يمتد يكبر وساعه يبقى الله راس وساعة حتى هذا الصفر يصير بالشكل بحيث يبقى منا شعرة، تقدر اسم واحد تخليه على كل هذا عنده بحيث ترد حقيقة ثابتة في هذا المسمى الخارجي من موجودة، وإنما كل ساعة ترد شكل كل يوم هو في شأن يمكن تسمي لي اسم معين عنده. إذا صار مبنى في وضع الألفاظ للمعاني في الوضع للعام الصحيح والفاسد، نحتاج الى فرد شيء ثابت حتى نسميه. اما اذا كان الشيء قلب لا يمكن تسميه، لانه هذا ساعه كبير وساعه صغير وساعه متوسطه وساعه موجوده وساعه مو موجوده. مثلا بالنسبه للصلاه، اذا فرد انسان صحيح البدن يجب عليه الوقوف في الصلاة، فإن القيام ركن من أركان الصلاة ولا؟ نعم. إذا قال الإنسان عاجز مش مين القيام بعد يصير جزء من صلاته؟ إذا فرد إنسان العجز ما لم يطر الشكل اللي لا يساعده على السجود، يجب عليه السجود والهيئة اللي هي السجود. فإذا صار عنده فرد خلل بالعمود الفقري مثلا بعد بحيث لا يمكن له الانحناء والسجود، السجود جزء الى صلاته؟ إذا فرد واحد أخرس وفرد واحد متكلم، المتكلم القراءة جزء من الصلاة، أما الأخرس القراءة جزء من أجزاء صلاته؟ بدليل انقطاع الوعي الأخرس يكتفى فيه في الإشارة أو يبقى في صحيح؟ إذا أنت مثلا حاطط في ميزان الزراعية بحيث تقدر فقط توقف، لا تقدر ترفع، لا تقدر تنشف، وصار وقت الصلاة، إذا شئت في الغرفة فورا يجب عليك القيام والركوع والسجود. أما إذا شئت واحد بس السجود مالك شلون بعد يحتاج إلى انحناء ومعشوة؟ فقائلون أن السجود يكتفى فيه في الإيماء بالمولد بالإيماء. فإذا هاي شنو الصلاة اللي ساعة السجود ركن وساعة السجود مو ركن، فرد ساعة القيام ركن وفرد ساعة القيام مو ركن، فرد ساعة القراءة ركن فرد ساعة القراءة مو ركن، فرد ساعة أربع ركعات فرد ساعة خمس ركعات، فرد ساعة مع القيام فرد ساعة مع غير مع يعني يدومكم وإلى آخره. إحنا من الشارع اللي بيسمي صلاة، يعني لازم الصلاة إلها فرد أركان ثابتة إلنا ركوع وإلنا قيام وإلنا سجود وإلنا قراءة وإلنا تكبيرة وكذا. لأن ذنب الأركان الخمسة ذنب الآن يسميهم صلاة. أما ذنب الأركان الخمسة لما كانت ثابتة تسمى صلاة. أما إذا ساعة موجودة وساعة موجودة تسمى صلاة بحر؟ ها؟ تسمى صلاة؟ بأي لحاة؟ عفوا بأي لحاظ هذا تسمي صلاة؟ بلحاظ الجامع بأن لابد أكثر حقيقة ثابتة سارية في كل هاي الصلاة، صلاة الأربع ركعات والصلاة المختلفة، الصلاة مع القيام والصلاة مع غير القيام، الصلاة مع السجود والصلاة غير السجود، الصلاة مع القراءة والصلاة غير القراءة. لابد أكثر شيء ثابت في كل هذه الأفراد والمفاهيم، رجاءك الشيء الثابت هو الإنسان. أما إذا ما كان عندنا صلاة الشيء الثالث لا يسمى. بناء على الوضع الآن ما عندنا صلاة الشيء الثالث. ليش؟ لأنه الصلاة مرة تكون مع السورة صحيح، مرة تكون بدون سورة، مرة تكون مع القيام، مرة تكون بدون القيام. فإن ترك شيء ثابت مستقر في كل أفراد الصلاة ما عدنا، إذا ما عدنا لا يصح أن نسميها هذا إشكال على القول العام. أما اللي يقول الصلاة موضوع على الصحيح فقط، نقول الصلاة الجامع ما نشير على الثابت، هي هاي الأركان المخصوصة ما الله عليه السلام يا نبي عن الوضع الصحيح الجامع موجود الحقيقة الثانية. أما بناء على الوضع اللي يعرف في الحقيقة الثابتة من الوجود هذا إشكال على المسلمين. أي قبل راح يذكر في الجواب وإحنا راح نضيف لك الجواب آخر من الخارج نشوف شو المصدر وين يوصل. وهم لدك الوهم عن الإشكال قد يعتبر على المختار على المبنى الأعم فيقال أنه لا يمكن الوضع بأجزاء الأعم. ليش؟ لأن الوضع للعام يستدعي أن نتصور معنى كليا جامعا بين أفراد الصلاة ومفاديق الصلاة هو الموضوع له لفظ الصلاة لا الحقيقة الثابتة. كما في أسماء الأجناس، أسماء الأجناس مثل الرجل مثل تمر مع أشبه الرجل أو مرأة أو كذا، اللي في مثل الوضع شنو بين أسماء الأجناس موضوع عن الوضع العام والموضوع له الأعام، يعني الوضع العام والموضوع له العام. إهلام عن الشكل الصلاة أو المبنى العام شنو يصير؟ الوضع العام والموضوع له العام، كلية الصلاة وكلية الدار. وكذلك الوضع الصحيح يستدعي تصور كل جامع بين مراتب الصلاة وأحراز الصلاة. ولا شك أن مراتب الصلاة مثلا الفاتحة والصحيحة كثيرة ومتفاوتة، وليس بينها قدر جامع يصف الوضع لفظ الصلاة بأجزاء ذلك المعنى الجامع. فيضيح ذلك أن أي جزء من أجزاء الصلاة حتى الأركان سجود وقيام وركوع وما أشبه إذا فرض عدمه، إذا فرض عدم هذا الجزء مثل فرض واحد من اثنين يقدر يوقف أو فرض واحد أثنى اثنين يقدر يخرج، يصف تبقى اسم الصلاة على الباقي على الأركان الباقية بناء على القول بالأعم، كما يصح صفة اسم الصلاة مع وجوده يجب على جزء وفقدان غيره من الأشياء. هذا واضح بعد. وعليه يكون كل جزء مقيما للصلاة عند وجوده غير متقيم للصلاة عند تقديمه. فإذا كنت مختار تبدأ تنظر، إذا كنت غير مختار مختار واحد أجبرك وأجلك صلوا أنت أو شنو صحيح البدن تصلي وانت واقف، إذا كنت مشغول البدن تصلي وانت جالس. فيلزم التبدل في حقيقة الماهية، ماهية الصلاة، مرة تكون مع الركوع مرة تكون بدونه، مرة تكون مع القيام مرة تكون بدونه. بل يلزم الترديد في هذه الماهية عند وجود تمام الأجزاء، لأن أي جزء من أجزاء هذه الماهية ركوع وقيام وسجود لو فرض عدمه يبقى حفظ اسم الصلاة على هذه المسمى، وكل منهما أي التبدل والتفريق في الحقيقة الواحدة في ماهية الصلاة غير معقول. ليش؟ إذ أن كل ماهية تفرق لا بد أن تكون متعينة في حد ذاتها. لما يبدو الإنسان حيوان ناطق معقول حيوان ناطق في مجهود ولا مثل معرض، وإن كانت مبهمة من جهة تشخصاته الفردية لأن الماهية الإنسان حيوان ناطق من حيث الذات معلومة، أما من حيث مخارجها الخارجين مجهولة. مجهولة أن علم تنطبق على زيد أو عم أو ذلك، والتبدل أو التبديل في ذات الماهية معناه إبهام الماهية في حد ذاتها، وإبهام الماهية في حد ذاتها يمكن هو مستحيل، لأنه الماهية شنو هي؟ ما يقال في جوابه ما هو؟ فإذا تقول ما هو الإنسان؟ تقول حيوان ناطق. هذا الحيوان الناطق لازم يكون منه يكون معلوم إلا حتى يصير معرض إما للإنسان، لأن يعني المعرض يجب أن يكون مساوي أو أجلى أو أوضح. فإذا كان هو نفس المعرض هو مبهم ومجهول بالنسبة له، كيف يكون معرض؟ لذلك المعرض من هو الإنسان. المهم هذا الإشكال موجود. شنو جوابه؟ جوابه واضح. احنا هذا الجواب اللي احنا راح نذكره من الاخر، اي ما هي على قسمه، هذا الكلام اللي قاله بالاشكال صحيح، لكن جوابه ان الماهيات على قسمه. فرد ماهيات الماهيات الفلسفيه الحقيقه، زي الواحد ينتبه الى هذا الاشكال حتى يشوف شنو نجده. والقسم الثاني من المهيات المهيات الاعتبار، المهيات الحقيقية مثل الدين ما هو الإنسان، التراب حيوان ناطق، فالحيوان الناطق هذا هو مهية الإنسان. وقال النوع من المهية المهية حقيقية، ليش؟ لأن هذه المهية مركبة من جنس ومركبة من فرق، والجنس والفرق كلاهما من مقولة واحدة جد. وعندنا قسم من المهيات، المهيات الاعتبارية مثل الدينار. الدينار هذا هو التعبير الصحيح، مثل الجنة إذا قام الصلاة واجب صحيح. هنا الصلاة إلها ذات وإلها مهية. شو هي مهية الصلاة؟ مهية الصلاة هنا مركبة من جنس الطاس، جنس الطاس ما بها، لا بها ما بها الاشتراك ولا بها ما بها الانسياق، وإنما مجموعة حركات ومجموعة مقولات فلسفية الشارع كلها جمعها وانطاها اعتبار واحد. فتشوف مثلا القراءة من مقولة الفعل، النيل من الطرد القربة من مقولة الكيف النفساني صحيح، القيام والركوع من مقولة الواضع الفلسفي وإلى آخره، كمقولات متعددة الشارع كله يجمعها في جمع واحد ويلحظها ويعطيها اعتبار واحد، يقول هذه هي الصلاة. فهذه الصلاة مجرد صلاة الشعور مخدتي، فهذين لا يسميهم مهيات حقيقية مركبة من جنس ومن فصل، وإنما تسمى مهيات اعتبارية. لهنا لقد صار واضح، المهيات الحقيقية لا يعقل أن تكون متزلزلة. الإنسان إذا كان حيوان ناطق بعد لا يقبل أن في وقت من الأوقات يكون الإنسان شجر ناطق، بالمقول لازم دائما يكون حيوان ناطق. إذا كان الإنسان حيوان ناطق لازم دائما الإنسان يكون ناطق، مو معقول في وقت من الأوقات يكون الإنسان حيوان صاعد مثلا، يعني لا تصير بعد حقيقة الفلسفة. فإذا المهيات الحقيقية، المهيات الفلسفية الحقيقية هذه هي التي لا تقبل الزيادة والنقيض أو التبدل والتغيير. أما المهيات الاعتبارية، المهيات الاعتبارية شو المانع؟ الاعتباريات بيد المعتبر، المعتبر يقول لا بأن إذا كانت الصلاة بها قيام وركوع أعتبرها صلاة، وإذا ما كان بها قيام وركوع أيضا أعتبرها صلاة. يلزم من المحال، يلزم من إشكال عقلي، مثل ما المولى إذا جاء فريق ورقة نقدية قال هاي أنا أعتبرها للعراقيين مثلا تعادل الدينار، واعتبرها للايرانيين فعادل الدينار، اكو اشكال في هذا الحكي؟ اكو كلام يزال من نحضر؟ هذا اعتبار. يقول يا ايها العراقيون هاي الورقة اللي أنا اعتبرتها ألف دينار بالنسبة لي، لكن بالنسبة لي أنا أعتبرها ألف دينار. شو إيش خلني؟ اعتبر الواحد يجيني ما أقول عنده مية دينار يكون كل هي ثابتة من متغيرة طرد مرة تكون ألف طرد مرة تكون مية. لأن الاعتباريات بيد المعتبرين. الاقتراحات وما أشبه العبادة الشرعية كلها حقائق اعتبارية، فإذا كانت حقائق اعتبارية خلي تكون ماهية الصلاة مرة زائدة ومرة ناقصة. هذه ماهية فلسفية حقيقية حتى يلقى منه المحظور، حتى تقول أن الماهية بمعقول تكون مبهمة لأنها معرفة والمعرف لا يمكن أن يكون مبهم. فهذا الإشكال ما يكون إذن مين وارد؟ واضح هذا الجواب. جواب المصنف الآخر، المصنف يجاوب يقول إحنا في هاي المسألة المولى عندما يريد يحط الصلاة يسميها صلاة، لاحظ هاي الأحكام المخصوصة كل شيء أو أكثر الأشياء أكثر المرتبات في هذا العالم إلها فرد حد أدنى وإلها فرد حد أعلى. هذا بعد واضح. أقل شيء يعني أقل المصادر إلى فرد مثال وأكثر المصادر فإن إلى مثلا نور الشمس أظهر مصادر هذا النور ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل يعني صور مخيف جدا ضعيف منه خلص من الأدنى. أو تقول مثلا إذا نقول مثلاً أي كلمة اللي هو مثال المصنف، مثال المصنف إلى حد أعلى وإلى حد أدنى، كل كلمة أقل من الكلمات ست مرتبة من أب جد أخ مر كلمة حرف نعم أرض واحد صفر. فإذا أقل مصادق الكلمة الحد الأدنى ولا ست حرف، أكبر مصادق الكلمة مركب من سبعة حروف أو قسم من ستة وقسم من خمسة على اختلاف تصنيف النون. زين؟ حرف واحد العلم على العلم في الحركة تعود يعني تعود مكان الحرف وإلا هو أو نقول سلام الله على حرف الحرف يزيد ويعوضون أي حرف بالحركة. فإذا أقل مصادق الكلمة بعدين ما يخالف حتى وهذا ما يجد الإشكال، يعني هذا يدور أقل مصادق الكلمة مو مو إشكال. فإذا كل شيء أو أكثر الأشياء في هذا العالم إلى حد أدنى وإلى حد أعلى. الأرقام الحد الأدنى ما لا واحد، الأكثر هو واحد ثم هو يصعد إلى الملايين لا تستطيع. طبعا نانا يقولون التسعة هو أكثر أقطع حتى يعني بين الواحد والتسعة هي هاي الأعداد المطير مرتبات من الواحد والاثنين والثلاثة المقشور. فبناء على هذا الكلام إحنا حتى لو كان الصلاة متغير مرة تطلع بها ومرة ما بها، لكن أكو حد أدنى للصلاة وأكو حد أعلى. الحد الأعلى للصلاة شنو هو؟ الصلاة للحاضر المختار صلاة الظهر أربع ركعات كاملة مع قيام ركوع وقيام. الحد الأدنى للصلاة هو صلاة الغريب فقط، فيه قصد القصد فقط بين هذين الأمرين فلتكون الماهية مقصورة بين الحد الأدنى والحد الأعلى. فإذا الماهية إذا كانت الصلاة أربع ركعات تسمى صلاة ركع فيها تسمى صلاة من لي فقط تسمى صلاة فالمسمى موجود وهو ذلك الأمر الجامع. شلون إذا قلت بين الواحد والتسعة الأعداد مقصورة في كل ما يكون مو عدد، أنت قد يكون تسعة قد يكون سبعة قد يكون ثمانية. مثال أقوى مثال إلى مصنف يقول نعم الفقهاء يقولون إذا أنت أجيت إلى البنجار أو عند الفريق حنطر كومة كومة مع حنطر يسمونها صبرة بالفقه يسمونها صبرة. فإذا الذكر يأني صاع من صبرة أعطيني صاع من صبرة الصاع أو تقول يعني خمس كيلوات من هاي الكلمة والصمت زين يا خمس كيلوات يدير شرط حق البيع أن يكون المبيع فيه هو معلوم بمجهول إهنا نعداد للصاع من صدرة المبيع مالك معلوم لا مجهول لكن مع ذلك التقاء شو يقولون البيع صحيح ليش يقولون لأنه هذا من قبيل الكلية المعين أي معين شو هو قال الصدرة الكل من الخمس كيلوات كل إذا ينطبق على الخمس كيلوات من هالجهة والخمس كيلوات من هالجهة والخمس كيلوات من هالجهة والخمس كيلوات من طور والخمس كيلوات من جوة ينطبق على كثيرين فإذا بيع الكل المعين بيع الكل المعين بما أنه إلى حد أدنى وحد أعلى الحد الأدنى خمس كيلوات حد الأعلى هاي الصدرة كلها صحيح؟ مع ذلك البيع شو ممنوع؟ صحيح مفاسد ليش لوجود الروح الواحدة الجامع المشترك بين كل هذه كذلك هنا الشارع لما يقول الصلاة صحيحة الصلاة إلى حد أعلى وحد أدنى وأطريق واحدة ثابتة بين كل هذه فإذا بناء على هذا حتى لو تغيرت الأجسام من حالة إلى حالة لا يغير في المؤدى ومسمى الصلاة هذا هو الدفع أن هذا التبادل في الأجزاء وتكثر مراحل الصلاة الفاسدة لا يمنع من فرق قدر مشترك جامع بين الأصابع بين الأفراد عن يعني وجود قدر مشترك ولا يلزم التبدل والترديد في ذات الحقيقة الجامعة بين الأفراد وهذا مثال نظير نقد الكلمة الموضوع لما ترتب من حرفين تبعدا لأن أقل مصادر الكلمة حرفين أكثرها تبعد ويكون الجامع بين الأفراد هو ما ترتب من حرفين تبعدا مع أن الفريق كثيرا لأن أقل من المقاومة شو هي؟ حرفين هو هذا احنا نسمي الكلمة حرفين كما جاهز أقل مصادق الصلاة النورية تتخذ بالفرد والنية تمرد ويكون الجامع بين الأفراد وما تركب من حقيقة عدم مع أن الفروق تكون فالعرف معيوك فربما تتركب الكلمة من الألف والباء فأب ويصدق عليها أنها كلمة وربما تتركب من حقين آخر مثل يد ويصدق عليها أنها كلمة وهكذا جد وأخر معيوك فكل حرفين يجوز أن يكون داخلا وخارجا في مختلف الكلمات يعني من اثنين التناقض مع صدق اسم الكلمة على الجميع وكيفية تصريح ورغم ذلك أيضا أن الوضع يتصور أولا جميع الفروق الابتدائية بنحو التصور العام بنحو الوضع العام يتصور كلها ثم يضع لفظ الكلمة بأجزاء طبيعة المركب من اثنين تصاعدا إلى حد تبعث ثلاث مثلا والغرض من التأكيد بقولنا تصاعدا بيان أن الكلمة تصدق على الاثنين وتصدق على الاكثر من حرفين تصدق على المركب من حرفين ولا يلزم الترديد في الماهية في ماهية الكلمة فإن الماهية ماهية الكلمة الموضوع لها هي طبيعة اللفظ الكلي المتركب من حرفين تفاعلا مثل ما إذا جئت الإنسان موضوع لذوي المقادير الخارجية ليس ذوي المقادير الخارجية بهم أسود بهم أبيض بهم مقرير بهم قصير بهم كبير سوي بهم صغير فيه إلى والتبدل والترديد انما يكون غير في اجزاء افراد المحيط مثل نفس المحيط وقد يسمى ذلك بالكلي في المعين عند البيع اي الكل المحصور في اجزاء معينه مثل الانسان في الافراد الخارجيه وفي المثال اجزاءه المعينه هي الفروض الهجائيه كلها لكن افراد هذه الكلمات شنو هي؟ اثنين تناقض وعلى هذا ينبغي ان يقال لفظ الصلاه مثلا فانه يمكن تصور جميع اجزاء الصلاه في مراتبها كلها من أربع ركعات إلى ثمانية فقط وهي أي هذه الأجزاء معينة معروفة كالفروق الهجائية كلها على كل الأركان فيضع اللفظ بأجزاء طبيعة العمل المركب من خمسة أجزاء مثلا منها مثلا تصاعدا فعند وجود تمام الأجزاء ينطبق على المركب أنه صلاة وعند وجود بعضها ولو خمسة على أقل تأثير على الفرد مثلا ينطبق اسم الصلاة أيضا بل الحق أن الذي لا يمكن تصور الجامع فيه هو خصوص المراتب الصحيحة وهذا المختصر لا نفع تفصيل يعني يجب فقط ان يعلمني عن الوضع الصحيح من الجبن الصور جامع ثابت يعني الصلاة الغريب صحيحة مع النية وصلاة الحاضر اي المختار صلاة اربع ركعات ناقص من الجبن الصور جامع اما بناء على الوضع الان الجامع موجود هذا الجامع خير يسميه شنو؟ يسميه صلاة حتى هذا اكو تنبيه من الاخرين ان شاء الله باسط يسميه الحمد لله رب العالمين